الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شخص صلى صلاة العصر مع الجماعة وقد فاتته ركعة، فلما سجد الإمام السجدة الأولى من الركعة الثالثة قام ليأتي بالرابعة، فقال الشخص سبحان الله، فعاد وجلس للتشهد الأخير ظنا منه أنه قام ليأتي بالخامسة، ثم سجد سجود السهو وسلم. يقول الشخص: فقمت وأتيت بركعتين وأنا لم تفتني إلا ركعة، وبعد أن سلمت من الصلاة أخبرت الإمام وقد خرج بعض جماعة المسجد وبقي اثنان منهم فقط، فقال الإمام: ماذا نفعل؟ فقلت له: اجلس للجلسة بين السجدتين، ثم اسجد السجدة الثانية، ثم قم للرابعة. فهل صلاة هذا الشخص صحيحة؟ وهل صلاة الإمام مع بقية الجماعة الصحيحة؟ وماذا يلزم الجماعة الذين خرجوا من المسجد؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فإنه يرجع إليه ويأتي به وبما بعده، ويتم نظم الصلاة على ذلك حتى يسلم منها ويجعل سجدتي السهو بعد السلام. هذا هو المتقرر عند العلماء، والأصل في ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرج سرعان الناس من المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، أي جاء بالركعتين ثم سلم، وهنا تكون قد انتهت صلاته. لكن متى سجد للسهو؟ نستمع إلى بقية الحديث. قال الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فسلم. فهذا دليل على أن من ترك ركنا فإنه يأتي به وبما بعده، وسجوده سهوا بعد السلام. فما فعله الإمام يعتبر فعلا صحيحا، فإنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فيجب عليه حينئذ أن يجلس بين السجدتين، ثم لأن هذا أول ركن نسيه، ثم بعدها يسجد السجدة الثانية للركعة الثالثة، ثم بعدها يقوم للإتيان بالركعة الرابعة، ثم يصلي الركعة الرابعة تامة، ثم يتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم. فإذا كان الإمام قد فعل ذلك فتعتبر صلاته صحيحة، ومن فعل ذلك معه من المأمومين قبل خروجهم من المسجد فلا جرم أن صلاتهم معه صحيحة في هذه الحالة. والفاصل بين فعل هذا وبين السهو الذي حصل إنما هو فاصل يسير، والفصل بين الجبر وبين أصل الصلاة إذا كان يسيرا فإنه لا يعتبر شيئا. وأما من خرج من المسجد فإن رجع قريبا وفعل مثل ذلك، بمعنى أنه جلس للجلوس بين السجدتين على أنها الركعة الثالثة ثم فعل كما فعل الإمام، فلا حرج عليه حتى ولو فعل ذلك في بيته وليس في المسجد بعد تنبيهه، فإنه لا بأس ولا حرج عليه إن شاء الله، لأن الفاصل يسير. وأما من لم يرجع للمسجد ولم يفعل شيئا من ذلك حتى طال الفصل عرفا، فإن الواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة التي حصل فيها هذا السهو من أولها. لأن الفاصل كثير، وإذا كان الفاصل بين التصحيح وأصل الصلاة طويلا عرفا فإنه غير معتبر، عفوا، فإنه يعتبر مبطلا للصلاة، فمن خرج من المسجد ولم يفعل شيئا من ذلك حتى طال الفصل جدا فالواجب عليكم أن تخبروه بوجوب إعادة الصلاة عليه. وإن كان قد صلى في المسجد من لا تعرفونه أصلا وليس من أهل الحي فأنتم مكلفون بإخباره مع القدرة، وبما أنكم لا تعرفونه فإذا التقيتم معه في يوم من الأيام فأخبروه، وإن لم تلتقوا معه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما فعلك أنت أيها السائل، وهي أنك فارقت إمامك بسبب عدم استجابته أو عدم معرفته لموضع سهوه، ثم أتيت بالركعة التي فاتت، عفوا، ثم أتيت بركعة بدل هذه الركعة التي فسدت وأتيت بركعتك التي فاتت، فأنا أرى أن فعلك صحيح ولا شيء عليك وصلاتك صحيحة. فإذا عندنا ثلاثة أشخاص في هذا السؤال: الشخص الأول الإمام ومن كان معه في المسجد، فقلنا إذا فعلوا كما ذكرناه في أول هذه الفتية فتكون صلاتهم صحيحة. الشخص الثاني من خرج من المسجد، فإن رجع إلى المسجد وفعل ما ذكرناه أو نبه بالاتصال وهو في بيته ومباشرة استقبل القبلة وفعل ما ذكرناه فإن صلاته تعتبر صحيحة لقصر الفصل. ومن لم تعرفوه من جماعة المسجد ممن صلى معكم تلك الصلاة فأخبروه فيما لو التقيتم معه يوما من الدهر، وإلا فذمتكم وذمته بريئة لعدم القدرة في حقكم ولعدم العلم بخطئه في حقه. وأما الشخص الثالث فهو أنت أيها السائل، فإذا كنت قد فعلت ما ذكرت في السؤال فصلاتك تعتبر صحيحة ولا شيء عليك، والله أعلم.